بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الحديث في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب جزاء الصيد إلى الباب 17. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لبس السلاح للمحرم. باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. يقول الشارح الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب لبس السلاح للمحرم، أي إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج المحرم إلى لبس السلاح. قال قوله: وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. قال: أي وجبت عليه الفدية، يعني لبس السلاح يعتبره يعني نوعا من أنواع اللبس، يعني كأنه مثل لبس المخيط، ف عليه فدية يعني فعل هذا المحظور من محظورات الإحرام، وهي كما قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو شاتا أو يذبح شاتا ويفرقها على فقراء الحرام. فعكرمة رحمه الله من أئمة التابعين قال: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى، أي وجبت عليه الفدية. قال: ولم أقف على أثر عكرمة هذا موصولا. الحافظ ابن حجر لم يقف على سند هذا الأثر موصولا، يعني الإمام البخاري رحمه الله جزاك الله رواه معلقا، يعني لم يذكر السند منه إلى عكرمة. قال: وقال عكرمة، والحافظ يقول: لم أقف على سنده. قال: وقوله ولم يتابع عليه في الفدية يقتضي أنه توبع على جواز لبس السلاح عند الخشية وخولف في وجوب الفدية. يعني كلام الإمام البخاري يقول: ولم يتابع عليه في الفدية، هو عكرمة ذكر أمرين: ذكر جواز لبس السلاح للمحرم إذا خشي العدو، والأمر الثاني أنه إذا فعل ذلك فعليه الفدية. فالإمام البخاري يقول: لم يتابع في موضوع الفدية، معناه أنه تابعه غيره، يعني قال غيره من فقهاء السلف بأنه يجوز لبس السلاح ولكن لم يوجب الفدية، هو انفرد يعني بهذا. قال: وقد نقل ابن المنذر عن الحسن أنه كره أن يتقلد المحرم السيف. الحسن البصري رحمه الله كره أن يتقلد المحرم السيف، يتقلده يعني يجعله إيه مثل القلادة، يعني لأن السيف يكون له حزام من الجلد، فيضع يعني هذا الحزام الجلدي على عنقه ومربوط فيه السيف يعني. وقد تقدم في العيدين قول ابن عمر للحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي: أنت أمرت بحمل السلاح في الحرم، وقوله له: وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه. وفي رواية: أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. وتقدم الكلام على ذلك مستوفا في باب من كره حمل السلاح في العيد، وذكر من روى ذلك مرفوعا. تعرفون قصة ابن عمر رضي الله عنهما مع الحجاج، يعني أن الحجاج يعني كان يعني هو متهم بقتل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه أرسل رجلا ومعه حربة مسمومة يعني، وأمره أن يطعن بها عبد الله بن عمر يعني في رجله وهو يطوف أو كذا، كأنه يعني عن غير قصد، يعني كأنه معه السلاح ويتعمد إيه أن يجرحه وهو يطوف. فبالفعل يعني هذا الرجل الذي أرسله الحجاج دخل الحرم ومعه الحربة واستغل يعني الزحام في الطواف وطعن ابن عمر إيه فجرحه، ثم ذهب الحجاج يعوده كأنه يعني لم يفعل شيئا. فابن عمر يعني قال: أنت أمرت بحمل السلاح في الحرم، وأدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه، وقال: أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. وكان ابن عمر يعني يتهم الحجاج أنه هو قتله وهو أرسل هذا الرجل يعني لذلك، رضي الله عن ابن عمر رضي الله عنه. فيقول يعني: وقد روي ذلك مرفوعا، اللي هو النهي عن حمل السلاح في العيد. قال: ثم أورد المصنف في الباب حديث البراء في عمرة القضاء مختصرا، وسيأتي بتمامه في كتاب الصلح عن عبيد الله بن موسى بإسناده هذا. يعني حديث البراء هنا إيه؟ الحديث الذي معنا هنا في هذا الباب عن البراء رضي الله عنه: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، اللي هو يوم صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وأراد أن يدخل مكة فمنعوه، حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. يعني حتى إيه يعني عقد بينه وبينهم صلحا، وكان يعني من بنود هذا الصلح أنهم يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع هذا العام وأن يأتي العام الإيه القادم لقضاء العمرة، وأنه إذا أتى ومعه أصحابه لا يكون معهم سلاح إلا في القراب، القراب اللي هو غلاف السيف، يعني لا يحملون معهم يعني أسلحة إلا يعني أن يكون السيف في قرابه، يعني لا يخرجون السيوف من قرابها. فيقول إن هذا الحديث يعني يأتي بتمامه في كتاب الصلح. قال: ووهم المزي في الأطراف فزعم أن البخاري أخرجه في الحج بطوله وليس كذلك. يعني الرواية التي هنا مختصرة في كتاب جزاء الصيد، ومرت يعني رواية أيضا في عمرة القضاء، ويقول الرواية المفصلة التي فيها تفاصيل القصة هي في كتاب الصلح. والإمام المزي رحمه الله يعني يقول يعني أخطأ وقال إيه أن البخاري رواه مطولا في كتاب الحج، والصواب أنه رواه مطولا في كتاب الصلح. طيب، الباب الذي بعده: قال: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. نعم شاء البخاري، لا هو كأنه يرى يعني الظاهر أنه يرى جواز دخول جواز لبس السلاح عند الحاجة، لكن بدون فدية. يعني هو يقول أنه موضوع وجوب الفدية هذا لم يتابع عليه عكرمة، فكأنه إيه لا يرى وجوب الفدية، ولكن يرى جواز لبس السلاح للحاجة بغير فدية. ثلاث أربع خمس. والله يعني لست متأكدا إن شاء الله، نراجعها إن شاء الله. قال: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. قال: ودخل ابن عمر رضي الله عنهما، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكره للحطابين وغيرهم. واضح يعني ترجمة الإمام البخاري: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، يعني ما هو إيه، ما هو حكم ذلك. ثم قال: ودخل ابن عمر، يعني ابن عمر دخل مكة بغير إحرام. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال يعني بالإحرام لمن أراد الحج والعمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أمر من أراد دخول مكة أن يدخلها محرما إذا أراد الحج والعمرة. قال: ولم يذكره للحطابين وغيرهم. لكن من خرج مثلا لجمع الحطب ثم أراد دخول مكة لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرم قبل الدخول، وإنما أمر يعني أن يحرم قبل الدخول من أراد الحج والعمرة. والحطابون هؤلاء يعني إيه، يقاس عليهم من يتكرر دخوله، يعني الحطاب اللي هو يخرج يعني خارج مكة يجمع الحطب ويدخل لجلبه داخل مكة ثم يخرج ويدخل فيتكرر دخوله وخروجه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يأمر الحطابين أن يحرموا إذا أرادوا دخول مكة. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب. هنا طبعا مسلم هنا اللي هو شيخ البخاري اسمه مسلم بن إبراهيم الأزدي، هذا غير الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري اللي هو تلميذ البخاري. يعني البخاري حين تجد السند مثلا مسلم عن البخاري عن مسلم، مسلم اللي هو ابن الحجاج النيسابوري عن البخاري عن مسلم ابن إبراهيم الأزدي. يعني فما البخاري يقول حدثنا مسلم يبقى اللي هو مسلم ابن إبراهيم الأزدي، غير لما مسلم يقول حدثنا البخاري هذا مسلم ابن الحجاج. يعني متابع؟ نعم متابع. لا، هو الإمام البخاري يعني أعلى أسانيده ثلاثية، يعني أعلى سند عنده يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، يعني أعلى يعني اللي هو يكون صحابي وتابعي وتابع تابعي، يعني أعلى شيوخ البخاري اللي هم أتباع التابعين يعني أعلاهم. حتى هذه الطبقة يعني أحاديثه قليلة جدا اللي أدرك فيها يعني قلة من طبقة أتباع التابعين، يعني معظم شيوخ من الطبقة التي بعدها. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. طيب، قال الشارح رحمه الله: قوله باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، قال هو من عطف الخاص على العام، لأن المراد بمكة هنا البلد فيكون الحرم أعم، يعني الحرم أعم من مكة، لأن الحرم يشمل مكة ومنى والمزدلفة، مكة ومنى والمزدلفة هذا كله حرم. فإذا قال باب دخول الحرم ومكة، فمكة أخص يعني، فإذا عطف الخاص على بعد ما ذكر الحرم كله ثم ذكر مكة، فيكون هذا مثل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى هي جزء من الصلوات، وكذلك قوله تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان، والرمان هو من الفاكهة، لكن عطفه على الإيه؟ النخل والرمان هما من الفاكهة، فخص يعني بعد أن ذكر العام عطف عليه الخاص. أيوة نعم صحيح. فهو من عطف الخاص على العام، لأن المراد بمكة هنا البلد، فيكون الحرم أعم. قال قوله: ودخل ابن عمر رضي الله عنه، قال: وصله مالك في الموطأ. يعني هذا معلق، لما البخاري لم يذكر السند، يعني قال البخاري ودخل ابن عمر، طيب السند إلى ابن عمر، يقول: وصله مالك في الموطأ عن نافع قال: أقبل عبد الله بن عمر من مكة حتى إذا كان بقديد، يعني بضم القاف، قديد اسم مكان يعني اسم بلد يعني في الطريق بين مكة والمدينة، حتى إذا كان بقديد جاءه خبر عن الفتنة، فرجع فدخل مكة بغير إحرام، فرجع فدخل مكة بغير إحرام. والظاهر أن الفتنة هنا للقتال، يعني بين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وبين يعني بني أمية. يعني قال قوله: وإنما، فهنا طبعا الشاهد البخاري يستشهد هنا إيه بفعل ابن عمر، يعني أن ابن عمر دخل مكة بغير إحرام. قال قوله: وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر الحطابين وغيرهم، قال: هو من كلام المصنف، هذا من كلام الإمام البخاري، وحاصله أنه خص الإحرام بمن أراد الحج والعمرة، واستدل بمفهوم قوله في حديث ابن عباس: ممن أراد الحج والعمرة، فمفهومه أن المتردد إلى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام. هذا يسمى مفهوم المخالفة. يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت في حديث ابن عباس الذي عندكم هنا، فقال: هن لهن ولكل آت عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، يعني هذه المواقيت يحرم منها من أراد الحج والعمرة. فمعناه أن الذي، يعني مفهوم المخالفة هنا، أن الذي لا يريد الحج والعمرة إذا مر على الميقات لا يلزمه الإحرام. قال: وقد اختلف العلماء في هذا، يعني ما حكم أن يمر الإنسان على الميقات من غير إحرام لكونه لا يريد الحج والعمرة، يعني هل هذا يجوز أم يجب على من مر على الميقات أن يحرم؟ يعني فهنا ذكر المذاهب. قال: وقد اختلف العلماء في هذا، فالمشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقا، وفي قول يجب مطلقا. عدم الوجوب مطلقا يعني سواء أراد، يعني سواء كان يتكرر دخوله أو لا يتكرر دخوله، فطالما مر على الميقات يلزمه الإحرام، حتى لو كان لا يريد الحج والعمرة يجب عليه أن يحرم. الذي قال يعني يجب، يقول يعني حتى لو هو يريد دخول مكة لغرض زيارة قريب فيها، أو لغرض حضور مثلا درس علم، أو لغرض تجارة بيع أو شراء أو في مكة، أيا كان غرضه من دخول مكة يلزمه الإحرام وأن يعتمر، ثم بعد ذلك يقضي مصالحه فيها، يعني ليس له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام، حتى لو كان لا يقصد الحج والعمرة يلزمه أن يحج أو يعتمر، ويلزمه أن يحرم سواء تكرر دخوله أو لم يتكرر دخوله. هنا قول يجب من قول آخرين غير الشافعي. نعم، هو سيذكر بعد كده، هو مذهب الشافعي فيه المشهور فيه عدم الوجوب، يعني وفي قول في مذهب الشافعي بالوجوب، وهذا القول هو أيضا القول بالوجوب أيضا كما سيذكر هو المشهور عن الأئمة الثلاثة كما سيأتي. طيب، قال: وفي من يتكرر دخوله خلاف مرتب وأولى بعدم الوجوب. في من يتكرر دخوله خلاف مرتب، يعني من قال بعدم الوجوب مطلقا، فيشمل هذا من يتكرر دخوله، فيشمل هذا من يتكرر دخوله. فيقول من باب أولى، يعني الذي يقول لا يجب الإحرام على من مر بالميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة، فقال من باب أولى من كان يتكرر دخوله، لأن هذا يعني فيه مشقة عليه. قال والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب، والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب، وفي رواية عن كل منهم لا يجب. قال الأئمة الثلاثة لما غير الشافعي المشهور عنهم الوجوب، وفي رواية عن كل منهم لا يجب. قال وهو قول ابن عمر والزهري والحسن وأهل الظاهر. قال وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة، يعني الحنابلة قالوا يجب الإحرام على من مر على الميقات، لكن استثنوا ذوي الحاجات المتكررة، يعني للمشقة والحرج، يعني يعني عمل يحوجه إلى الخروج والدخول، الخروج والدخول إلى مكة، فلا يلزمه الإحرام كلما دخل. لكن اللي بيروح مكة على فترات متباعدة كل سنة مرة ولا كل سنتين ولا، فإذا مر بالميقات يلزمه الإحرام، أما اللي هو يعني بيتكرر خروجه ودخوله فهذا يعفى عنه. ما هو المستند؟ نعم، مستند الوجوب إن هو يعني أخذوا بعموم الحديث اللي هو يعني حديث المواقيت، يعني هذه الرواية التي معنا فيها ممن أراد الحج والعمرة فيها هذا القيد، لكن توجد روايات أخرى للحديث ليس فيها القيد، يعني فأخذوا بالرواية المطلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن، فقالوا يعني هذه المواقيت معناها أن من أتى على الميقات لابد أن يحرم هذا، فأخذوا بالرواية المطلقة يعني ولم يقيدوها بالرواية المقيدة. قال واستثنى الحنفية من كان داخل الميقات، واستثنى الحنفية من كان داخل الميقات، يعني الذي يسكن بين مكة وبين الميقات، يعني مثل أهل جدة مثلا، أهل جدة يعني هم في منتصف المسافة بين الميقات ومكة، يعني الميقات في الجحفة، يكون ميقات في الجحفة اللي هي رابغ خلفهم ومكة أمامهم، فهم في مكة أقرب لهم، مكة أقرب لهم من الميقات كمان. نعم، فهم أهل جدة يعني هم يعتبرون في وسط الطريق بين مكة والميقات، الميقات اللي هو الجحفة، يعني هنا الجحفة على ساحل البحر وهنا مكة، كم 150 كيلو من بينها وبين جدة. نعم، طيب 150 كيلو بين مكة نفس الشيء يعني 77؟ لا مكة أقل شيء 77. طيب ما شاء الله، يبقى إذن يعني بين الميقات وجدة 150 كيلو مترا، ثم من جدة إلى مكة 77 كيلو مترا، يعني فهي جدة تعتبر في الطريق يعني بين الميقات ومكة مثلا، وكذلك قرية بدر مثلا بين مكة والمدينة اللي هي قرية بدر مثلا، فهي مثلا قرية مأهولة أو مدينة يعني مأهولة وبها سكان وكذا، وهي تعتبر بعد الميقات، يعني ميقات ذو الحليفة وراءهم ومكة أمامهم وهم في وسط الطريق وهكذا. فالذي يكون يعني دون الميقات إذا أراد أن يحرم بالحج أو العمرة فإحرامه من بيته، يعني إذا أراد أن يحرم من بيته. فبالنسبة للحنفية قالوا من كان داخل الميقات يعني مثل أهل الجدة إذا أراد أن يدخل مكة لا يلزمه الإحرام، لأنه لم يمر على ميقات حتى يجب عليه الإحرام، مستند وجوب الإحرام هو حديث الميقات، يعني هن لهن ولمن أتى عليه، فهو لم يأتي على ميقات فلا يلزمه الإحرام. قال وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب. قال ثم أورد المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت، اللي هو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل إلى آخر. الثاني حديث أنس رضي الله عنه في المغفر، وقد اشتهر عن الزهري عنه. حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، يبقى إذن معناه أنه دخل يوم فتح مكة، لم يكن محرما يوم دخل في فتح مكة، هذا دليل على جواز دخول مكة بغير إحرام، أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة دخلها وعلى رأسه المغفر، يعني لم يكن محرما، لأن المغفر هذا يعتبر مخيط، يعني زي غطاء للرأس، يعني مفصل على قدر الرأس فهو مخيط. قال وقد اشتهر عن الزهري عنه، يعني الزهري عن أنس، هو محمد بن شهاب الزهري عن أنس. قال ووقع لي من رواية يزيد الرقاشي عن أنس في فوائد أبي الحسن الفراء الموصلي، قال وفي الإسناد إلى يزيد مع ضعفه ضعف، يعني ويزيد أصلا ضعيف والسند الموصل إليه ضعيف. قال وقيل إن مالكا تفرد به عن الزهري، وممن جزم بذلك ابن الصلاح في علوم الحديث له في الكلام على الشاذ. قل الإمام ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث لما ذكر الحديث الشاذ مثل له بدخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة وعلى رأسه المغفر، قال انفرد به مالك عن الزهري. قال وتعقبه شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقي، الحافظ العراقي تعقب ابن الصلاح بأنه ورد من طريق ابن أخي الزهري وأبي أويس ومعمر والأوزاعي، يعني ذكر أربعة آخرين رووا هذا الحديث عن الزهري غير الإمام مالك، يبقى خمسة رووه عن مالك على حسب كلام الحافظ العراقي. وقال إن رواية ابن أخي الزهري عند البزار، يعني ذكر مصادر هذه الروايات التي لم يقف عليها ابن الصلاح، وظن ابن الصلاح أن مالكا تفرد به، فقال الحافظ العراقي يعني اطلع على أسانيد أخرى وقال مالك لم يتفرد به، فرواية ابن أخي الزهري عن الزهري عن عمه فهذه موجودة عند البزار. ورواية أبي أويس عند ابن سعد وابن عدي، في طبقات ابن سعد وعند ابن عدي. وإن رواية معمر ذكرها ابن عدي، وإن رواية الأوزاعي ذكرها المزني، ولم يذكر شيخنا من أخرج روايتهما. قال وقد وجدت رواية معمر، وذكر يعني رواية معمر وذكر رواية الأوزاعي. ثم قال ثم نقل شيخنا عن ابن مسدي أن ابن العربي، يعني هنا قصة لطيفة يعني فيها، فيقول يعني ذكر شيخنا ابن مسدي أن ابن العربي قال حين قيل له لم يروه إلا مالك، الإمام أبو بكر بن العربي المالك القاضي رحمه الله، قيل له لم يروه إلا مالك، قال قد رويته من 13 طريقا، قد رويته من 13 طريقا غير طريق مالك، وأنه وعد بإخراج ذلك ولم يخرج شيئا. قال القاضي ابن العربي لما قالوا له تفرد بمالك قال أنا رويته من 13 طريقا غير مالك، يعني رواه 14 رجلا يعني واحد منهم مالك، ثم وعدهم أن يعني يخرج لهم ذلك، يعني يذكر لهم أسانيد هذه الطرق وأين مصادرها، ولم يخرج شيئا. قال وأطال ابن مسدي في هذه القصة وأنشد فيها شعرا، وحاصلها أنه متهم ابن العربي في ذلك ونسبوه إلى المجازفة، يعني خصوم ابن العربي قالوا يعني يدعى أشياء غير صحيحة، وادعى أن هذا الحديث رواه 14 رجلا وهذا الكلام غير صحيح وكذا، ونسبوه إلى المجازفة، أنه يعني قال كلاما غير وهو غير متثبت منه. ثم شرع ابن مسدي يقدح في أصل القصة ولم يصب في ذلك، فراوي القصة عدل متقن. يعني ابن مسدي يريد الدفاع عن ابن العربي، فدافع عنه بطريقة غير صحيحة، يعني فدافع عنه بالطعن في القصة، قال لم يثبت أن ابن العربي قال رويته من 13 طريقا غير مالك، فقال هذا الكلام أصلا لم يثبت عنه وهم اتهموه بهذا وهذا، فكان هو يسلم يعني أن الحديث ليس له إلا رواية مالك، ويقول يعني أن لم يصح أن ابن العربي قال هذا الكلام. فالحافظ ابن حجر يقول يعني لم يصب في ذلك ابن مسدي، فراوي القصة عدل متقن، اللي روى القصة أن ابن العربي قال رويته من 13 طريقا هذا عدل متقن. والذين اتهموا ابن العربي في ذلك هم الذين أخطأوا لقلة اطلاعهم، وكأنه بخل عليهم بإخراج ذلك لما ظهر له من إنكارهم وتعمدهم. قال وتعمد يعني ألا يخرج لهم ذلك لما ظهر أنهم يعني لا يريدون التعلم والاستفادة، وإنما يعني يتحدون وأن يخرج لهم، فرأى أنهم لا يستحقون أن يعلمهم بهذه الطرق، يعني أخفى يعني زي كتمان العلم للمصلحة، يعني يرى أنهم تأديبا يعني لا. طيب الحافظ ابن حجر يقول وقد تتبعت طرقه حتى وقفت على أكثر من العدد الذي ذكره ابن العربي ولله الحمد، فوجدته من رواية 12 نفسا غير الأربعة التي ذكرها شيخنا. يعني الحافظ ابن حجر ظل يبحث في أسانيد هذا الحديث فوجد 16 رجلا غير يعني رووا الحديث عن الزهري، يعني كان 16 رجل، أربعة اللي هم ذكرهم الحافظ العراقي، ذكر أربعة غير مالك، الحافظ العراقي ذكر أربعة غير مالك اللي هم ابن أخي الزهري وأبي أويس ومعمر والأوزاعي، فقال هو زاد عليهم زاد 12 رجل. وبعدين أخذ يذكر بقى اللي هم كل دول تلاميذ الزهري، فقال وهم عقيل في معجم ابن جميع أو جميع، ويونس بن يزيد في الإرشاد للخليلي، وابن أبي حفص في الرواة عن مالك للخطيب، وابن عيينة في مسند أبي يعلى، وأسامة بن زيد في تاريخ نيسابور. أسامة بن زيد هذا واحد من تلاميذ الزهري، كل هؤلاء تلاميذ الزهري يعني مش الصحابي الكريم، وابن أبي ذئب في الحلية، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي الموالي في أفراد الدار قطني، إلى آخر إيه ذكر يعني الأسانيد عندكم إن شاء الله. إلى أن يقول يعني في آخر ذلك يقول فتبين بذلك أن إطلاق ابن الصلاح متعقب، وأن قول ابن العربي صحيح، وأن كلام من اتهمه مردود. جاء ابن الصلاح يقول هذا شاذ لم يروه إلا مالك، فقال هذا غير يعني هذا متعقد، وابن العربي لما قال يعني رويته أو رويته من 13 طريقا أن هذا الكلام صحيح، وأن كلام من اتهمه مردود، الذي اتهم ابن العربي بالمجازفة وادعاء ما لم يثبت كلامهم مردود. قال ولكن ليس في طرقه شيء على شرط الصحيح إلا طريق مالك، ليس هناك طريق على شرط الصحيح إلا طريق مالك يعني. قال وأقربها يعني يعني أصحها بعد طريق مالك، يعني أقربها إلى الصحة رواية ابن أخي الزهري، فقد أخرجها النسائي في مسند مالك وأبو عوانة في صحيحه، وتليها رواية أبي أويس أخرجها أبو عوانة أيضا، وقالوا إنه كان رفيق مالك في السماع عن الزهري، فيحمل قول من قال انفرد به مالك أي بشرط الصحة، وقول من قال توبع أي في الجملة، وعبارة الترمذي سالمة من الاعتراض، فإنه قال بعد تخريجه حسن صحيح غريب لا يعرف كثير أحد رواه، لا يعرف كثير أحد رواه غير مالك عن الزهري. فقال هذه عبارة الإمام الترمذي تدل على إيه؟ على اطلاعه يعني. قال فقوله كثير يشير إلى أنه توبع في الجملة. ولا طيب هنا عن أنس قال في رواية أبي أويس عند ابن سعد أن أنس بن مالك حدثه. هنا يعني حل إشكالية الإيه العنعنة يعني، فيبين أن العنعنة هذه في طريق آخر فيها تصريح بالسماع يعني. قال قوله عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال بكسر الميم وسكون المعجمة للغين وفتح الفاء المغفر هكذا. قال زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يعني عبارة عن حلقات من الحديد، يعني الزرد اللي هو حلقات حديدية، والدرع هو عبارة عن حلقات حديدية أيضا يعني. لو تشوفون الدروع القديمة بتكون حلقات، وكل ما تكون الحلقة ضيقة يعني يكون الدرع يعني أمتن وأحسن يعني، حتى إيه ضربات السيوف لا تدخل من خلالها يعني. فكانوا ينسجون يعني زي كأنها سلاسل مشبوكة بعضها في بعض يعني، فتكون حلقات حديدية وكل ما تكون حلقات صغيرة ومشبوك بعضها في بعض، ومصنوع على شكل القميص يعني. الدرع يكون له أكمام يعني، له أكمام يدخل فيها اليدين ويغلقه يعني مثل الايه مثل القميص كده، بس لكنه من حلقات حديدية. فالمغفر فيقول هو مثله يعني مثل الدرع، عبارة عن غطاء للرأس أيضا عبارة عن حلقات حديدية، كان سلاسل حديدية منسوجة بعضها في بعض ويلبسها على رأسه. قال وقيل هو رفرف البيضة، قاله في المحكم وفي المشارق، كل دي من كتب اللغة مشارق الأنوار، من قال هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة، يعني بعد ما يصنعوا الدرع الحديدي ما يتفضل يعني من النسيج هذا يصنعون منه طاقية يعني القلنسوة للطاقية على الرأس من نفس نسج الدروع يعني. بس اللي هو قال يعني رفرف البيضة يعني، وهذا كأنه يعني يمكن أن يكون نوع من المغفر يعني، منه نوع اللي يكون كأنه عبارة عن يعني كتلة حديدية كلها يعني توضع فوق الرأس كده، فقيل هذا وقيل هذا يعني، وكأنه على حسب الأنواع يعني، أو ممكن يكون فيها جزء منها حديد مصمت وجزء منها عبارة عن نسج يعني حلقات حديدية. وفي رواية زيد بن الحباب عن مالك يوم الفتح وعليه مغفر من حديد، أخرجه الدارقطني في الغرائب والحاكم في الإكليل، وكذا هو في رواية أبي أويس. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم الفتح وعليه مغفر على رأسه عليه الصلاة والسلام ليقي يعني الرأس من إيه لو من ضربات يعني الأعداء يعني من سيف أو سهم أو غيره، فلا يجرح الرأس يعني هذا يصد الضرب. قال فلما نزعه جاءه رجل، فلما نزعه جاءه رجل، تعرفون يعني أيضا في قصة غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام كان على رأسه المغفر ودخلت حلقتان يعني من الحديد انغرستا في وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد يعني، فمعناه أن المغفر من حلقات حديدية وانغرست يعني حلقتان من الحديد يعني في وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سقط في حفرة حفرها أبو عامر الراهب الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عامر الفاسق، فحفر حفرة في طريق النبي عليه الصلاة والسلام سقط فيها وانغرز المغفر في وجنتيه حتى سال الدم على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. تعرفون من الذي نزع الحلقتين؟ اللي هو أبو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. أبو عبيدة اللي قال أحسن الناس هتما. أبو عبيدة نعم صحيح. صحيح صحيح هو أبو عبيدة رضي الله عنه صحيح. آه أخرجها نعم فنزع بأسنانه رضي الله عنه فسقطت ثنيتاه يعني لما نزع الحلقة الأولى سقطت ثنيته نزع الثانية فسقطت ثنيته الثانية يعني فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بثنيتين فكان يقال هو أحسن الناس هتما الأهتم له يعني سقطت ثنيته فهتم كان في سبيل الله يعني وفي افتداء رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد الصور كان يمسك الشبكة بعد هذه الخودة الحديثة جزاكم الله خيرا كما ذكر أخونا الشيخ عبد المنعم يعني في بعض الصور تكون زي الشبكة وعليها أيضا خوذة من الحديد يعني هذا الحديد يستخرج من الأحكام هو نعم هو سيذكر هنا يعني الأجوبة أن قيل يعني أنها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنها خصوصية بسبب إباحة مكة يعني في ذلك اليوم يعني سيذكر هذه الاعتراضات ويذكر بعض الأجوبة عليها طيب قال فلما نزعه جاءه رجل قال لم أقف على اسمه إلا أنه يحتمل أن يكون هو الذي باشر قتله يعني جاء رجل اللي هو قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوا فقال يحتمل أن هذا الرجل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة هو نفسه الذي قتل ابن خطل وقد جزم الفاكهي في شرح العمدة بأن الذي جاء بذلك هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه قال وكأنه لما رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء مخبرا بقصته ويوشحه هكذا عندكم ويوشحه قوله في رواية يحيى بن قزعة في المغازي فقال اقتله بصيغة الإفراد يعني يوشحه بمعنى يوضحه ويبينه أنه في رواية فقال اقتله يبقى الظاهر أن نفس الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابن خطل المتعلق بأستركع قال اقتله فطالما يعني ورد أن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه هو الذي قتل ابن خطل فإذا استنتج الفاكهي من ذلك أن ابن خطل هو نفس الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أصل الحديث نعم في رواية البخاري فقال اقتلوه لكن قال هناك رواية أخرى بلفظ فقال اقتله بصيغة الإفراد فقال رواية يحيى بن قزعة في المغازي فقال اقتله بصيغة الإفراد قال على أنه اختلف في اسم قاتله هناك عدة أقوال سيذكرها يعني ممكن نختصر يعني منها إن شاء الله فعدة أقوال في عدد الذين لم يؤمنهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة يعني النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن المشركين وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن لكن هذا الكلام لم يكن عاما لكل أهل مكة استثنى النبي عليه الصلاة والسلام منهم نفرا سيذكر يعني أنهم سيوصلهم يعني إلى 10 أنفس يعني 6 من الرجال وأربع نسوة النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمنهم استثناهم يعني وقال ما يعني قال اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة لو رأيتمهم متعلقين بأستار الكعبة اقتلوا ولا يدخلون في الأمن حتى لو دخلوا المسجد الحرام وتعلقوا بأستار الكعبة ليسوا آمنين يعني وأمر بقتله نعم حيذكر هنا أسماءهم وأسماء من قتلهم يعني طبعا بالنسبة لإباحة القتل في المسجد الحرام، هذا كما سيأتي أن هذا كان يعني خصوصية لكون مكة يعني أبيحت للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. وسيأتي أيضا نقاش يعني أنه مسألة القصاص في الحرام، وهل يجوز القصاص في الحرام أو لا يجوز وكذا يعني. يعني الأصل طبعا الحفاظ على حرمة المسجد، وعدم يعني مهما كان في ظرف جهاد أو مشروع يعني، أو على فرض يعني أنه وجد جهاد مشروع واحتيج إلى قتال المشركين في المسجد، فيكون يعني يكون هذا بقدر الضرورات يعني، في بيكون بقدر الضرورة. الأصل يعني الحفاظ على حرمة المسجد، والمسجد منهي فيه عن رفع الصوت، ومنهي عن تنجيس المسجد، ومنهي عن يعني تقذيره ومأمور به. فتجنيب المساجد هذا هو الأصل يعني. ثم تبقى استثناءات يعني فيما يشرع من الجهاد، يعني إذا مثلا تعذر العثور على المشرك يعني المحارب للمسلمين وكذا إلا في المسجد، ولا يمكن إخراجه مثلا إلا بقتله، ولو لم يقتلوه في المسجد مثلا هرب وحصل ضرر أكبر على المسلمين، فيظل هذا استثناء يعني. لكن الأصل هو الحفاظ على حرمة المسجد. طيب، فيقول هنا قال على أنه اختلف في اسم قاتله، ففي حديث سعيد بن يربوع عند الدارقطني والحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا حرام. الحويرث بن نقيد، قال الحويرث بن نقيد، دول أربعة من المشركين أحل النبي عليه الصلاة والسلام دمهم يوم فتح مكة. قال الحويرث بن نقيد بالنون والقاف مصغر، وهلال بن خطل، ومقياس بن صبابة، وعبد الله بن أبي صرح، دول الأربعة. قال: فأما هلال بن خطل فقتله الزبير رضي الله عنه. الحديث طبعا هنا إيه إشكالية، إن الذي قتله عندنا الذي قتل عبد الله بن خطل هو أبو برزة، وهنا الذي قتل هلال بن خطل هو الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال: وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند البزاري والحاكم والبيهقي في الدلائل نحوه، لكن قال: أربعة نفر وامرأتين. أربعة نفر وامرأتين، أربعة من الرجال وامرأتين. فقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. فذكرهم، لكن قال عبد الله بن خطل بدل هلال، بدل هلال بن خطل قال عبد الله بن خطل. وقال عكرمة بدل الحويرث، بدل الحويرث بن نقيد قال عكرمة بن أبي جهل. ولم يسم المرأتين. فأما عبد الله بن خطل، وقال: فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر رضي الله عنهم، دول من الصحابة. فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله. الحديث كلها اختلافات في الروايات يعني. طبعا في مثل هذه الأحوال عند وقوع الاختلاف إذا أمكن الجمع والتوفيق فبها، إذا لم يمكن يلجأ إلى الترجيح يعني، شوف أيها أصح سندا ويؤخذ به. طيب، قال: وفي زيادات يونس بن بكير في المغازي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فذكر نحوه. وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في الدلائل من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس قال: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الناس: عبد العزة بن خطل، فهنا ذكر اسمه مرة سماه عبد الله، ومرة هلال، ومرة عبد العزة، ومقياس بن صبابة الكناني، وعبد الله بن أبي سرح، وأم سارة، هنا سمى امرأة من. قال: فأما عبد العزة بن خطل فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. وراى ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهدي أن أبا برزة الأسلمي قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، وإسناده صحيح مع إرساله، يعني هو مرسل ولكنه صحيح الإسناد إلى التابعي يعني. وله شاهد عند ابن المبارك في البر والصلة من حديث أبي برزة نفسه، ورواه أحمد من وجه آخر، وهو أصح ما ورد في تعيين قاتله. إذا أخذنا بالترجيح من ناحية الصحة، فالحافظ يقول أصح الروايات أن الذي قتله هو أبو برزة الأسلمي رضي الله. قال: وبه جزم البلاذري وغيره من أهل العلم بالأخبار، وتحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا قتله، فكان المباشر له منهم أبو برزة، ويحتمل أن يكون غيره شاركه فيه. دي طريقة الجمع، عندنا طريقة الترجيح، طريقة الترجيح نقول أصحها سندا أن أبو برزة هو الذي قتله، وإذا أخذنا طريق الجمع بين الروايات فكما ذكر يعني أنهم إيه يعني تسابقوا إلى قتله كل هؤلاء، عمار بن ياسر وسعيد بن حريث وغيرهم، وكان والزبير وأبو برزة، كل هؤلاء ورد أنهم قتلوه، فكأنهم يعني تسابقوا إلى قتله، وكان أبو برزة هو الذي باشر قتله، أو أنهم اشتركوا في قتله، إنه يعني كل من ضرب يعني من جهة وكذا. فقد جزم ابن هشام في السيرة بأن سعيد بن حريث وأبا برزة الأسلمي اشتركا في قتله، ومنهم من سمى قاتله سعيد بن ذؤيب. وحكى المحب الطبري أن الزبير بن العوام رضي الله عنه هو الذي قتل ابن خطل. وروى الحاكم من طريق أبي معشر عن يوسف ابن يعقوب عن السائب بن يزيد قال: فأخذ عبد الله بن خطل من تحت أستار الكعبة فقتل بين المقام وزمزم. قال: وقد جمع الواقدي عن شيوخه أسماء من لم يؤمن، ممكن نقول يؤمن أو يؤمن، يوم الفتح وأمر بقتله 10 أنفس، الذين لم يؤمنهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بقتلهم 10 أنفس، 6 رجال و4 نسوة. قال: والسبب في قتل ابن خطل وعدم دخوله في قوله من دخل المسجد فهو آمن. لماذا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على قتل ابن خطل ولم يدخله في الأمان؟ فهنا يذكر إيه جريمته يعني. قال: ما روى ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة قال: لا يقتل أحد إلا من قاتل، يعني من لم يقاتلكم لا تقاتلوه، اللي قاتل قاتلوه دفاعا يعني صدوا عدوانه، لكن الذي لم يقاتلكم لا تقاتلوه، يعني لا تبتدئوا بالقتال، إلا الذي يبتدئكم بالقتال دافع، إلا نفرا سماهم، يعني استثنى من هؤلاء النفر، حتى لو لم يقاتلوكم اقتلوه، إلا نفرا سماهم فقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة، منهم عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد، اللي هو عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. قال: وإنما أمر بقتل ابن خطل لأنه كان مسلما فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، يعني كان قد أسلم وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا، يعني يجمع الصدقات، بعثه إلى قوم يجمع صدقاته، وبعث معه رجلا من الأنصار وكان معه مولا يخدمه وكان مسلما، يعني عبد الله بن خطل أسلم وبعث معه أنصاريا ومولا مسلما يخدمه، فنزل منزلا فأمر المولى أن يذبح تيسا ويصنع له طعاما، فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئا، فعدى عليه فقتله، يعني هو أمر المولى أن يذبح التيس ويصنع طعاما وأنه مستيقظ والمولى لم يصنع شيء فغضب يعني فقتل المولى، والمولى المقتول هذا كان مسلما يعني. ثم ارتد مشركا، قال فقتله ثم ارتد مشركا، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذن إيه يعني ارتد بعد إسلامه وقتل رجلا مسلما، وكانت له قينتان مغنيتان يعني أمتان مغنيتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وروى الفاكهي من طريق ابن جريج قال قال مولى ابن عباس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار ورجلا من مزينة وابن خطل، وقال أطيع الأنصارية حتى ترجع، يعني جعل الأنصارية أميرا على هؤلاء الثلاثة يعني. فقتل ابن خطل الأنصارية وهرب المزني، وكان ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح. قال ومن النفر الذين كان أهدر دمهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح غير من تقدم ذكره، يعني هناك من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم يعني ذكرهم يوم الفتح، وهناك نفر كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح كان أهدر دمهم وأمر بقتله. قال هبار بن الأسود وعكرمة بن أبي جهل وكعب بن زهير، تعرفون قصة بردة كعب لما جاء يعني يطلب العفو من النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد الأبيات يعني قال نبئ بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول، إلى أن قال يعني نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، إلى أن يقول يعني أقوم مقاما لو يقوم به لظل يرعد من نعم إلى آخر الأبيات فقال وكعب بن زهير في الأخير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن كعب بن زهير، وعكرمة رضي الله عنه أسلم أيضا وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بعض هؤلاء يعني أسلم وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكعب بن زهير ووحشي بن حرب وأسيد بن إياس ابن إياس بن أبي زنيم وقينة بن خطل، قينة ابن خطل المغنيتان اللتان كانت تهجوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهند بنت عتبة، وهند بنت عتبة يعني ثلاثي ساكن الوسط يجوز يعني زوجة أبي سفيان، وأيضا يعني أسلمت رضي الله عنها وعفى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. قال والجمع بين ما اختلف فيه من اسمه، طيب هنا يعني بالنسبة ينتهينا من عد أسماء الذين أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه، حيرجع لموضوع ابن خطل الذي ورد في الحديث، فعندنا رواية أنه عبد الله بن خطل ورواية هلال بن خطل ورواية عبد العزة ابن خطل، فهنا يقول الجمع بين ما اختلف فيه من اسمه أنه كان يسمى عبد العزة فلما أسلم سمي عبد الله، يبقى كده جمعنا بين عبد العزة وعبد الله. وأما من قال هلال فالتبس عليه بأخ له اسمه هلال، بين ذلك الكلبي في النسب، الكلبي في كتاب النسب قال هو عبد الله بن خطل له أخ اسمه هلال بن خطل، فالذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم هلال بن خطل قال أخطأوا، والذي أهدر دمه هو أخوه عبد الله بن. قال وقيل هو عبد الله بن هلال بن خطل، وقيل غالب بن عبد الله بن خطل، هذه أقوال أخرى لكن يعني ذكرها بصيغة التمريض كده يعني قيل كأنه. قال واسم خطل عبد مناف من بني تيم بن فهر بن غالب. قال وهذا الحديث ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح لم يكن محرما، وقد صرح بذلك مالك راوي الحديث كما ذكره المصنف في المغازي البخاري في كتاب المغازي عن يحيى بن قزعة عن مالك عقب هذا الحديث قال مالك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى أو نرى والله أعلم يومئذ محرما انتهى. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما, يعني لم يكن. فهذا كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى, يعني استدل على أنه دخل وعلى رأس المغفر أنه لم يكن محرما. قال وقول مالك هذا رواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك جازما به, أخرجه الدارقطني في الغرائب. قال ووقع في الموطأ من رواية أبي مصعب وغيره قال مالك قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما, وهذا مرسل, ابن شهاب تابعي. ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ دخل يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن طاووس قال لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلا محرما إلا يوم فتح مكة. واضح, يعني هذا إيه يعني جوابه يعني إشكال ودفع توهم, يعني أنه قد يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما, لعله كان محرما ولكن لبس المخيط للعذر مثلا وافتدى, يعني المحرم مثلا إذا احتاج إلى لبس المخيط يلبسه ويكون عليه فدية. فيعني فمجرد لبس المخيط يعني ليس دليلا, لا يلزم منه بالضرورة أنه لم يكن محرما. يعني فهنا إيه أورد آثارا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما, يعني ليس فقط مسألة لبس مخيط ولكن أيضا إيه لم يكن محرما. يعني وهنا الإمام البخاري يعني موضوع الباب اللي هو دخول مكة من غير إحرام فيحتاج إلى التأكيد على أنه لم يكن محرما يوم فتح مكة ليدل على جواز دخول مكة بغير إحرام. طيب هنا يقول وزعم الحاكم في الإكليل أن اسم كتاب للإمام الحاكم النيسابوري أن بين حديث أنس في المغفر وبين حديث جابر في العمامة السوداء معارضة. يعني يقول جابر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء, وأنس يقول دخل مكة وعلى رأسه المغفر. فالحاكم يقول بين الحديثين تعارض, زعم ذلك. قال وتعقبوه باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك, فحكى كل منهما ما رآه. يبدي طريقة في الجمع أنه أول ما دخل كان على رأسه المغفر ثم بعد أن دخل مكة خلع المغفر ولبس العمامة السوداء, وكل حكى ما رآه. يعني أنس حكى المغفر وجابر حكى العمامة السوداء. قال ويؤيده أن في حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء, أخرجه مسلم أيضا. وكانت الخطبة عند باب الكعبة وذلك بعد تمام الدخول. عمرو بن حريث أيضا يقول نشاهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الفتح وعليه عمامة السوداء. فقال الخطبة هذه كانت بعد الدخول, فكأنه أول ما دخل كان عليه المغفر, بعد ما دخل خلعه ولبس العمامة السوداء. قال وهذا الجمع لعياض, هذه الطريقة في الجمع بين الحديثين للقاضي عياض رحمه الله. وقال غيره غير القاضي عياض قالوا يجمع بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر أو كانت تحت المغفر وقاية لرأسه من صدأ الحديد. فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيئا للحرب, وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير محرم. يوجد طريقة في الجمع, يعني أن العمامة إما فوق المغفر أو تحت المغفر. قال وبهذا يندفع إشكال من قال لا دلالة في الحديث على جواز دخول مكة بغير إحرام, لاحتمال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محرما ولكنه غطى رأسه لعذر، فقد اندفع ذلك بتصريح جابر رضي الله عنه بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما. يبقى ده جواب الإشكال يعني أو دفع التوهم أنه قد يقال كان محرما ولكن لبس المغفرة للعذر من باب لبس المخيط للحاجة والعذر، فقال إن جابرا قال إنه لم يكن محرما صلى الله عليه وسلم. قال لكن فيه إشكال من وجه آخر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان متأهبا للقتال، ومن كان كذلك جاز له الدخول بغير إحرام عند الشافعية. يقول حتى الشافعية الذين قالوا بوجوب الإحرام من الميقات مطلقا ولكن استثنوا من دخل مكة للقتال فأجازوا له الدخول بغير إحرام. وإن كان عياض نقل الاتفاق على مقابله. وأما من قال من الشافعية كابن القاس دخول مكة بغير إحرام من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ففيه نظر، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، لكن زعم الطحاوي أن دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه وغيره أنها لم تحل له أو إنها لم تحل له إلا ساعة من نهار، وأن المراد بذلك جواز دخولها له بغير إحرام لا تحريم القتل والقتال فيها، لأنهم أجمعوا على أن المشركين لو غلبوا والعياذ بالله تعالى على مكة حل للمسلمين قتالهم وقتلهم فيها. يعني واضح هنا كلام الطحاوي. الطحاوي يقول إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إنها لم تحل لأحد غيري ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، فقال ما الذي يعني ما هي الخصوصية وما هو الشيء الذي اختص الله تعالى نبيه بأن أحله له؟ فقال الذي أحله له الخصوصية في رأي الطحاوي يقول هو دخول مكة بغير إحرام، فلا غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدخل مكة بغير إحرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في دخول مكة بغير إحرام. يقول أما مسألة إباحة القتال في مكة فهو يقول هذه ليست خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو حصل في أي وقت أن المشركين استولوا على مكة واحتاج المسلمون أن يقاتلوهم فسيكون القتال حلالا في مكة للمسلمين، فيقول هذه ليست خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام فهي باقية للمسلمين، لو غلب المشركون على مكة في أي وقت حل للمسلمين القتال في مكة وحل قتلهم فيها. قال وقد عكس استدلاله النووي، الإمام النووي عكس استدلال الطحاوي، فقال في الحديث يعني طريقة الإمام النووي يقول إيه؟ يقول إن الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني أبيح له القتال في مكة، وأما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يباح له القتال في مكة، لأن مكة لن يستولي عليها المشركون أبدا، ستبقى دار إسلام ولن يحتاج المسلمون إلى قتال المشركين في مكة أبدا، فجعل يعني الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام أن أبيح له قتال المشركين في مكة، وأن هذا لن يكون بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة لن يستولي المشركون على مكة، فالخصوصية هي في إباحة القتال وليس في دخول مكة بغيرها. فعكس استدلاله النووي فقال في الحديث دلالة على أن مكة تبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، فبطل ما صوره الطحاوي لو يقول لو استولى المشركون فيقول أصلا لن يحصل هذا، يعني والحديث دل على أن لن يباح القتال في مكة، فمعناه أنه لن يستولي المشركون عليها، لأنه إيه لو استولى المشركون عليها للزم إباحة القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يباح القتال في مكة ولن يحل، فمعناه أن المشركين لن يستولوا عليه. ماذا نفعل بالسويقتين؟ هذا في آخر بقى الزمان خلاص مش هيبقى مسلمون بالسويقتين من الحبشة عندما يهدم الكعبة وقتها يعني لن يكون هناك اصلا يعني مسلمون يقاتلونه ولا كذا خلاص لا يلزم هذا من هذا الموجود لا يلزم عدم وجود الإسلام. نعم طبعا يعني الله تعالى أعلم يعني. نعم جزاكم الله خير. هو يعني لا مانع أن يكون المسلمون في مكان آخر, بس يعني يظهر أنه بعد أنه لن يكون بالمسلمين يعني قوة للقتال يعني والله تعالى أعلم. مكة يعني أقرب إلى قلوب المسلمين من أي مكان ثاني, يعني يستحيل أن يكون هناك مسلمين ولن يقدروا أن يدافعوا عليها إلا إذا قرب المسلمون أو كان في فرصة يعني. نعم جزاكم الله خير. وطبعا بس كلام النووي قد يعني يظل فيه إشكال في مسألة إباحة القتال في مكة, أنه مثلا كما حصل يعني أن القرامطة وبعدين يعني حصل بعض الفتن يعني التي يستولي فيها يعني, وإن كانوا يعني منتسبين إلى الإسلام, ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولن يستحل البيت إلا أهله, يعني من يدعي الإسلام يعني. فالظاهر يعني أنه يعني قد يحصل قتال مع من يدعي الإسلام أو ينتسب إلى الإسلام في مكة يعني والله تعالى أعلم. قال وفي دعواه الإجماع نظر, يعني في دعوة الطحاوي الإجماع نظر, فإن الخلاف ثابت كما تقدم, وقد حكاه القفال والماوردي وغيرهما, واستدل بحديث الباب على أنه صلى الله عليه وسلم. هنا يذكر بعض فوائد حديث الباب نختم به الدرس إن شاء الله. فمن فوائد حديث الباب يعني غير ما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة, لأن هذه من مسائل الخلاف, هل مكة فتحت عنوة أو فتحت صلحا يعني. قال وأجاب النووي بأنه صلى الله عليه وسلم كان صالحهم, لكن لما لم يأمن غدرهم دخل متأهبا. قال وهذا جواب قوي, إلا أن الشأن في ثبوت كونه صالحهم, فإنه لا يعرف في شيء من الأخبار صريحا كما سيأتي إيضاحه في الكلام على فتح مكة من المغازي إن شاء الله تعالى. يعني هناك خلاف بين الفقهاء هل مكة فتحت عنوة أو صلحا, فكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر, وهذا دليل على أنه فتحها عنوة لأن دخل عليه السلاح, والذي قال دخلها صلحا فتحها صلحا فقالوا هو كان صالحهم ولكن لبس السلاح من باب يعني الاحتياط يعني خشية أن يغدروا, بس قال لم يثبت أنه صالح. قال واستدل بقصة ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة, هذا من فوائد الحديث جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة. قال ابن عبد البر كان قتل ابن خطل قودا من قتله المسلم, قودا يعني قصاصا, فيقول سبب قتل ابن خطل القصاص منه لأنه قتل رجلا مسلما, فاستدلوا به على جواز القصاص في مكة. بتكون بفتح القاف والواو قوادا هكذا يعني القواد بفتح القاف والواو هو القصاص. وقال السهيلي فيه أن الكعبة لا تعيذ عاصيا ولا تمنع من إقامة حد واجب, لا تعيذ عاصيا ولا تمنع من إقامة حد واجب, يعني الذي وجب عليه القتل لو لجأ إلى الكعبة يعني لا يكون هذا مانعا من إقامة الحد عليه ولا يمنع من قتل. ومرت بنا هذه المسألة في حديث أبي شريح الخزاعي لما قال وقال النووي تأول من قال لا يقتل فيها على أنه صلى الله عليه وسلم قتله في الساعة التي أبيحت له, الذين قالوا لا يحل القتل ولا إقامة الحدود ولا القصاص داخل مكة, فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قتل من قتلهم في الساعة التي أبيحت له. قال لأن قال إن الله أباح لي مكة ساعة من نهار ثم عادت كحرمتها يوم خلق الله السماوات والأرض, فإن ترخص مترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها لكم يعني. فالإمام النووي يقول يعني من قال لا يقتل فيها أحد يعني على أنه صلى الله عليه وسلم قتله في الساعة التي أبيحت له. قال وأجاب عنه أصحابنا بأنها إنما أبيحت له ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن أهلها، وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك انتهى. يعني فريق كانت الإباحة هو إيه وقت الدخول، فلما دخل واستقر عادة الحرمة، لكن هذا الكلام متعقب. قال وتعقب بما تقدم في الكلام على حديث ابن أبي شريح أن المراد بالساعة التي أحلت له ما بين أول النهار ودخول وقت العصر، ودخول وقت العصر. قال وقتل ابن خطل كان قبل ذلك قطعا، يعني قبل دخول وقت العصر، يعني كان في الساعة. يعني الحافظ ابن حجر يرى أن قتل ابن خطل كان في الساعة التي أبيحت له، يعني الساعة مش المقصود بها أن بس لحظة الدخول حتى وصل ومثلا ونزع المغفر ولبس العمامة يعني واستقر، لا، يقول الساعة إلى صلاة العصر. يعني جاء في الروايات أن أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم القتال في مكة من طلوع النهار إلى صلاة العصر في يوم فتح مكة، وقتل ابن خطل كان خلال هذه الفترة يعني قبل دخول وقت العصر. قال لأنه قيد في الحديث بأنه كان عند نزعه المغفر، وذلك عند استقراره بمكة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يعني نهارا، ولما نزع المغفر فعند نزع المغفر يعني قتل ابن خطل في هذا الوقت يعني، وهذا كله كان قبل العصر، يعني معناه أنه أثناء الساعة التي أبيح له القتال. قال وقد قال ابن خزيمة المراد بقوله في حديث ابن عباس ما أحل الله لأحد فيه القتل غيري، أي قتل النفر الذين قتلوا يومئذ ابن خطل ومن ذكر معه. قال وكان الله قد أباح له القتال والقتل معا في تلك الساعة، وقتل ابن خطل وغيره بعد تقضي القتال. طيب قال واستدل به على جواز قتل الذمي إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القينتان كانت تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهما. قال وفيه نظر كما قاله ابن عبد البر، لأن ابن خطل كان حربيا ولم يدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمانه لأهل مكة، بل استثناه مع من استثنى، وخرج أمره بقتله مع أمانه لغيره مخرجا واحدا، فلا دلالة فيه لما ذكره انتهى. يعني والذمي اللي هو إيه، من له يعني عقد أمان يعني، فهذا على افتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمن أهل مكة فدخل في الأمان ابن خطل والقينتان وكذا، ثم أمر بقتلهم رغم أنهم لهم أمان لأنهم سبوا النبي عليه الصلاة والسلام فيكونون، فمعناه أن الذمي له أمان إلا إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الكلام قال يعني رد عليه بأن ابن خطل والقينتين أصلا لم يدخلوا في الأمان، يعني لا يمكن أن يقاس عليهم الذمي، لأن نفس اللحظة التي أعطى النبي عليه الصلاة والسلام فيها الأمان لأهل مكة استثنى فيها ابن خطل في نفس السياق ونفس الحديث ونفس الموقف، فهم لم يدخلوا فيه يعني. قال ويمكن أن يتمسك به في جواز قتل من فعل ذلك بغير استتابة من غير تقييد بكونه ذميا، لكن ابن خطل عمل بموجبات القتل فلم يتحتم أن سبب قتله السم. يعني هنا مسألة في من سب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقتل بغير استتابة أو يستتاب؟ يعني هل يعني ندعوه ونقول له نأمره بالتوبة فإن تاب قتل يعني عفي عنه، وإن لم يتب قتل، أو يقتل بغير استتابة؟ فقال استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستتب ابن خطل، يعني لم يدعه ويأمره أن يتوب، فإن تاب عفى عنه وإن لم يتب قتله، وإنما أمر بقتله من غير أن يستتيبه. يعني العادة أن المرتد يستتاب 3 أيام، يعني يحبس 3 أيام ويؤمر بالتوبة، فإن تاب خلالها عفي عنه وإن لم يتب قتل. لكن ابن خطل إيه؟ هو ارتد، ولأنه كان سابا للنبي عليه الصلاة والسلام فأمر بقتله من غير استتاب. بس الحافظ ابن حجر يقول يعني في مسألة يعني الاستدلال به على جواز القتل بغير استتابة فيه نظر، لأن ابن خطل يعني فعل عدة أشياء، يعني ليس سبب القتل فقط أنه ارتد أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، ارتد وسب النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قتل مسلما، يعني فهناك سبب آخر لقتله أنه يقتص منه لأنه قتل مسلما. قال: واستدل به على جواز قتل الأسير صبرا، لأن القدرة على ابن خطل صيرته كالأسير في يد الإمام وهو مخير فيه بين القتل وغيره. القتل صبرا يعني قتل الشخص المقيد يعني أو المقدور عليه، يعني الشخص المقدور عليه يعني بعد أن أسر مثلا وقبض عليه وقيد يقتل، يعني وهو ليس القتل في أثناء مقاتلة ومحاربة وهو قادر على الدفاع عن نفسه، وإنما يعني يؤسر ويربط ويقيد أو كذا ثم يقتل. يعني ففيه جواز قتل الأسير صبرا، يعني حتى لو كان مقدورا عليه و يعني أو مقيدا فإنه يجوز قتله. والإمام يخير في الأسير بين القتل وغيره. قال: لكن قال الخطابي إنه صلى الله عليه وسلم قتله بما جناه في الإسلام، وقال ابن عبد البر قتله قودا من دم المسلم الذي غدر به وقتل ثم ارتد كما تقدم. واستدل به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام، ترجم بذلك أبو داود. لما أبو داود في السنن يعني وضع ترجمة أو عنوانا يفيد إيه؟ جواز قتل الأسير من غير أن يعرض الإسلام عليه، واستدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن خطل وهؤلاء من غير عرض الإسلام عليه. وفيه مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدو، وأنه لا ينافي التوكل، هو باب الأخذ بالأسباب. وقد تقدم في باب متى يحل المعتمر من أبواب العمرة من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رضي الله عنه قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دخل مكة طاف وطفنا معه ومعه من يستره من أهل مكة أن يرميه أحد الحديث. قال: وإنما احتاج إلى ذلك لأنه كان حينئذ محرما، فخشي الصحابة أن يرميه بعض سفهاء المشركين بشيء يؤذيه، فكانوا حوله يسترون رأسه ويحفظونه من ذلك. يعني في عمرة القضاء وكان مكة بها مشركون في ذلك الوقت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني طاف ومعه من يستره من أهل مكة حتى لا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام أو يرميه أحد من بعيد بشيء أو كيف. كان الصحابة يعني يحيطون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويدافعونه، فكانوا حوله يسترون رأسه ويحفظونه من ذلك. وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمر ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة ولا النميمة، لأن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه. فجاء يعني يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن وجود ابن خطل، حتى فهذا يقول ليس من الغيبة والنميمة، يعني هذا جائز إخبار الإمام المسلم العادل يعني بأخبار أهل الفساد يعني حتى يعاقبهم ويحذر شرهم يعني. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله. المسألة خلافية. نعم المسألة خلافية. إخبار جواز إخبار رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمر. دخول مكة بغير دخول دخول مكة بغير إحرام. هي نعم هي مسألة تظل مسألة خلافية. البخاري يرى البخاري كأنه يرى الجواز، يعني لأنه أورد الحديث التي أوردها كلها تدل على الجواز، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، يعني الأمر بالإحرام هو فقط لمن أراد الحج والعمرة. تعلق بأستار الكعبة في خصوصه. نعم يعني التعلق بأستار الكعبة يعني كان من عادة العرب يعني أنهم أنه من تعلق بأستار الكعبة يعني أنه في أمان ولجوء إلى الله تعالى وكذا. وورد يعني من فعل يعني بعض الصحابة أنه يعني في الابتهال والتضرع إلى الله تعالى وكذا. يعني ورد في قصة الصحابية التي كانت تسرع أنها كانت يعني تتعلق بأستار الكعبة وتدعو يعني وكذا. فالله تعالى أعلم يعني استدل بها بعض أهل العلم على جواز يعني التعلق بأستار الكعبة للتضرع والدعاء. طبعا الذي ثبت هو الملتزم يعني من يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الدعاء عند الملتزم خاصة اللي هو الموضع الذي تحت الباب وبين الباب والحجر الأسود. بس عموم أستار الكعبة في كل مكان ورد من فعل تلك المرأة الصحابية التي كانت تسرع أنها كانت تتعلق بأستار الكعبة وتدعو يعني حتى توقف الصحابة. نعم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.